بحبش. ثم قام يصلي حتى الفجر. بعد ما خلص صلاة التفت إلي وقال: أطعم الحمار ثم كبه. أكله شغله. ها؟ أطعم الحمار ثم كبه. أهذا مال بطنه؟ ثم قام يصلي حتى الفجر. مش مال بطنه نام؟ لا لا. لكن فرده ثبت على مخه والكلام ده ونام؟ لا. لكن قال لي إيه؟ قال: أعذرني أنني ما ردت عليك الكلام، فأنا لي ثلاثة أيام ما زدت فيها زواقة. ليه؟ أرضان الخليفة لسبب سأذكره إن شاء الله بعد قليل، ولم يكن عنده طعام فظل ثلاثة أيام ما زاد زواقة. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحين يعني كأني طولت في يعني مقدمة هذا الدرس حتى يعني تآكل الوقت ومن هذه المدة تكون شيئاً التوري رحمه الله. فأنا كنت يعني بصراحة يا أخوانا إن شاء الله اليوم بكم القادم نعقد ترجمة شيئاً في هذا المسجد، ونجيب عن بعض الأسئلة لأن شايف يعني أسئلة كثيرة جداً حديثية وأسئلة عامة. فنجاوب على أسئلة بنكتي ترجمة تكون الاثنين القادم. في يعني سؤال في الحقيقة هو يعني أنا سأبدأ به لمنزلة. تقول الكاتبة تقول: أنا امرأة متزوجة وأبحث لزوجي عن زوجة أخرى. أنت محرمين الناس وصلوا إلى استعاضة كذا لكي يقيم ثم تعدد وهم تيسر الحال، ومع ذلك فإن الأخوات يصدن ذلك حتى يعني من تقدم بهن العمر، حتى أن إحداهن قالت لي انت زوج الرجل الزخم انت زوج الرجل الزخم انت زوج الرجل الزخم بقرة كشف مخطوطاتي مش عارف اقول الله تقول يعني ان رجل انت زوجه ليكون ذئبا بين نعجتين، فيعني رجل يشتهوا نعجتا بين ذئبتين. هذا هذه افكارهن، فنرجو ان توجه لهن الكلام. الحقيقة قلنا نسبة تعدد هذه أنا أتكلم في القضية دي أتكلم فيها بقلب عشان تتعدد لي، وهي من الدعوات الإصلاحية التي ينبغي أن نتبناها. قالت أي دعوة إصلاحية لابد أن تجد لها أعداء. قانون الحالة الشخصية الجديدة هو المرة الجاية فيه منع التعدد، فيه منع التعدد تقييد كامل التعدد. في الأول في المرحلة الأولى في القانون قال لك يشترط موافقة الزوجة الأولى، فكان في تحايل على المسألة دي، يعني على طول بالاتفاق مع المأذون يديله عنوان غلط ويديله العنوان صح بس يبعثوا له قضية هو الجواب، واخد بالك؟ مش حاله يعني إيه كان ممكن يتغلب على هذه المسألة. التعدد أنا لن أتكلم عن التعدد مشروع لأن الكل عارف أن التعدد مشروع في كتاب الله عز وجل، فنكتب ما طاب لكم من مشاي مثنى وثلاثة وأربعة. لكن احنا بننظر الى التعدد من الجانب الاخر، وهو الجانب الذي نتمنى اود ان اظهره في هذه الكلمه. في اليوم قبل ان اجي هذه المحاضره اتصل بي امراتان، كلا المراتين بتقط حياتها علي او مشاكلها علي، مشاكلها لها مدويه فعلا، ولكن حل هذه المشكله انها تريد زوجا. هي امرأة مطلقة وأخرى أرملة. كلا المرأتين تقدم بها السن حتى وصلت إلى 50 من عمرها، ومع ذلك فإن المجتمع ينظر إليها نظرة سيئة، فلذلك حفظت سمعتها ونفسها مع هذه المرارة التي تتجرعها ليل نهار بسبب أن المجتمع ينظر إلى الزوجة الثانية على سبيل المثال امرأة خطافة للرجال. والرجل الذي يتزوج بامرأتين إن رجل يلعب بدور رجل يرجع من الكلام والسلام. طبعا الذي زكى هذه النظرة الخبيثة هو الإعلام الكاذب الذي يصور دائما المرأة الزوجة الثانية على أنها معتدية ومنتجعة لحق زوجها الأولى. القاهرة الكبرى يقولنا آخر الإحصائيات

الكلام في حجه. طب هل له متابع ايضا؟ له متابع من واحد جاي على نفس الدرجه بتاعته. فمن كثرة ممارسته لهذا العلم يغلب على ظنه ان انضمام هذا الراوي لذاته يحدث قوة. والمسألة القناعة دي عايزة سنين وراه. يعني ما يستويش واحد بقاله 60 سنة ممارس مع واحد بقاله 5 سنين. ده بلاش في الحديث حتى في المهن. لو ان طبيب بقاله 60 سنة طبيب لا يستوي مع واحد بقاله 5 سنين ان شاء الله يكون معاه دكتوراه. لان الطب ممارسه صح وعلم كل حاجه، لكن ممكن تجد عند هذا الممارس اللي بقاله 50 سنه بيمارس من الخبرات ومن خطه الوجه ومن المهاره ما ليس عند رجل لما تنظر في الوصفه بتاعت 2-7 سطور تحت اسمه غريب اللي لسه ايه وغريب مش عارفين وجراحين ولندن وغريب مش عارفين ايه وقعد يعدد لك الشهادات دي بقى. بلاقي الراجل اللي هو ما خدش دكتوراه لكن بقاله 50 سنه احسن منه. ولا زال مساله الممارسه في العلوم لها ادوارها ولها اعتبارها. فالشيخ ناصر مش من سلسله التصوير، هم اللي اتهموه قالوا من سلسله التحسين. والتحسين دي مساله كما يقول الامام الذهبي في المنطقه، انا على قياس من وجود حد من الحديث الحسن. بيقول ان الحديث الحسن بيخضع للملكه بالدرجه والممارسه. كل ما زادت ممارسه الفتح العلم كلما اصاب الرميه بنظره واحده. فاذا كانت المساله كذلك وانا رجل عام وقدامي الشيخ الألباني حتى الحبيب وقدامي طالب علمي اللي بقاله 10 سنين ولا 15 سنه ولا 7 سنين مضاعف نفس الحديث وانا رجل لا اعلم من المحق منهما، انا اتبع الشيخ الألباني لان هو الامثل في العلم، هو الامثل في العلم ولا نفس نص كلام العلماء الذين يتكلمون في بخصوص مسائل الفن والمتن والمتن. يقولون ان المقلد مجتهد، المقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه مجتهد. فانا النهارده لما يكون انا عندي واحد زي شيخ الالباني واحد زي حالاتي انا مثلا وانا ضعفت شيخ الالباني حسن، انا اقول لك اجمالا كلام شيخ الالباني هو المتبع الا ان يكون عندك دليل مستقل على ان الشيخ اخطا في هذه المساله. خلاص في هذه الحاله نحن نتبع الدليل. انما المساله على العموم الذي ذكرته قبل ذلك، فلا شك ان اتباع من افنى حياته اكثر من ربع قرن في مساله التصوير اولى باتباع ممن ليس له هذا العلم بعد. الحديث يسمع بين السجدين لا، هو الحديث فيها ضعيف. فما الصورة بتاعت الحديث الأخرى تشهد انك انت اللي تنصب هذا الإصبع، يعني تجعل الولد هكذا لو واحد مثل كده بعدين تضعها على ركبتك ثم تشير بهذا الإصبع إلى الكتف. هذا هو وصف الشيخ الألباني من الجزء الأول أو قبل أن ألقى الشيخ رحمة الله عليه كنت أحرك هكذا، يعني أحرك فاكتشفت أن أنا أحرك هكذا. فلما راني يعني أحرك هكذا قال من أين أخذت هذا؟ قلت من كتابي. قال أنا في كتابي شيء من هذا، أنا في كتابي أنه كان يحرم إنما ذا قصد ورقة خاصه براسي من انا بكرالي انا كان الحبيب قلت له كيف التحويش فعلمني هذا. قال لي انت تضع ولك على ركبتك وهذا تطبع تسدده نحوه الكلمه ولا تفوته على قبله ثم تحركه هكذا بشده في اتجاه الكلمه، يعني لا يشفي خضره يشفي خضره انما يكون التحريك هكذا مجرد تحريك. ولميزه تحريك الاصبع فهذا ايضا من اعمال الثلاثي المشهور ثلاثا لمن يقول ان تحريك شيء ان الحديث يطلع شاذ، يقول ان انفرد بهذا زائده ابن سدان رحمه الله، ويقول انه خالفه اكثر من 12 راويا منهم سفيان الثوري ومنهم شعبة ابن الحجاج. نحن نقول يا جماعه هذه المساله بيظهر فيها ايضا الخبره في علوم الحديث. نعم الذي تفرد بذكر التحريك هو زائدة ابن قدامة رحمه الله، فإنه روى هذا الحديث عن عاصم ابن قليل عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، فذكر كتبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها أنه كان يحرك إصبعه. والذين رووا هذا الحديث عن عاصم ابن قليل وهم 12 راويا أولين منهم شعبة ابن الحجاج ومنهم سفيان الثوري وغيرهما من أئمة الثقات، فإنهما قالوا كان يشير بأصبعه، كان يشير إنما زائدة قال يحرك، فأن تبقى زائدة شذة عن هؤلاء. ورواية الذين قالوا يشير أولى من رواية الذين قالوا يحرك. فإحنا بنقول أخواننا الصواب في هذه المسألة أن هذه ليست